هذا هو الدليل على ما تقول. في هذا بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا الوجه الأول يقول على جهة الإلزام أن معرفة الله عز وجل بما هو عليه في ذاته وصفاته، معرفة ذلك مما أوجبها الله ومما بينها في كتابه، فحاد عن ذلك بشر فقال أجبني بالدليل والشاهد على ما تقول. نعم. قال عبد العزيز رحمه الله: فأقبلت على المأمون فقلت: قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإن قال رجل شهد الله أنه لا إله فقطع الكلام والصلة عامدا كان كافرا بإجماع الأمة، لأنه يزعم أنه شهد الله أنه لا إله وشهد الملائكة وأولو العلم أنه لا إله، فمن قال هذا عامدا كان كافرا حلال الدم، لأنه أعظم الفرية على الله تعالى وأبطل الربوبية وجحد أن يكون الله إلها، وأشهد الله والملائكة وأولي العلم على كذبه. وإذا وصل الكلمة كما وصلها الله تعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم كان صادقا، وكان قد قالها كما قال الله عز وجل وكما شهد به نفسي وشهد به الملائكة وأولو العلم. وهذا مثل قوله ويل للمصلين، فإن هذا من الوصل الذي وصله الله ليظهر المعنى، فإن قال ويل للمصلين فهذا وقف عليها حرف كلام الله، وإذا قرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الصلاة وأنتم سكارى وقف على اجتنبوا الصلاة، كثير معناها لا تصلوا. نعم. وكذلك قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومثله في القرآن كثير في 40 موضعا من التهليل على هذا المعنى، من فصل شيئا من ذلك عن صلته عامدا كان كافرا حتى يصله كما وصله الله. ما وجه كفره؟ أنه يحرف معنى كلام الله، الله ساقها مساق التوحيد وهذا ساقها مساق النقص، لا إله هذا مساق النقص، لكن إذا قال إلا الله سمع فيها الركن الثاني، وهذا من تعلقه بالقرآن، قال هذا في القرآن في نحو 40 موضعا أي في ذكر الشهادة. نعم. وقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلو قال رجل إن الله لا يستحي وقطع الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم حتى يصل الأول للثاني كما وصله الله سبحانه. وقال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلو قال قائل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها وقطع الصلة عامدا كان كافرا، لأنه زعم أن الله تعالى لا يعلم الغيب، ومن زعم هذا فقد رد ما اختاره الله وقول الله وشهادته لنفسه بعلمه الغيب هو كافر بإجماع الأمة. فإذا وصل فقال لا يعلمها إلا هو كان صادقا، وكان قد قال كما قال الله ووصل ما أمر الله به أن يوصل. يعني هذا كما في القرآن من العلم البديهي، لكن خفي على أمثال البشر، خفي عليهم من جهتين، أن هذا يسمى وصلا في مقابل المفصل، وخفي عليه أيضا من أن بشرا نهج فيها منهج أهل الأهواء. ما منهجهم في الشرع وفي الغيب؟ اتباع المتشابه، واتباع المتشابه أن يأخذ ما يدل على ما يظنه ويرد ما لا يدل على ما يعتقده. ولهذا ما موقف المعطلة من الجهمية والمعتزلة من نصوص الصفات؟ فإن كانت النصوص من القرآن لهم منها موقف، وإن كانت لها من السنة لهم منها موقف آخر. وش موقفهم من نصوص الصفات في القرآن؟ تحريف. كيف التحريف؟ يحرفونها إما معاً وإما لفظ. نعم، تحريفها بالتأويل، بالتأويل الذي يستلزم التعطيل. ولهذا ما يقدرون في القرآن يقولون هذه أدلة أحد، معنى استوى استولى، معنى أن الله له يدان أي قدرة وقوة، تحريف إيش؟ بالتأويل. طيب إذا كانت من الأحاديث ما موقفهم منها؟ يردونها بأنها أحد، إلا ما كان من صفاتية هؤلاء الأشاعرة والماتريدية وصفاتية أهل السنة، يردونها بالتأويل. أما أساطينهم يردونها بماذا؟ بما ردوا به الأول، هذه أحد، وإن كان معناها معناها على التأويل. نعم. فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. فقلت: ومثل هذا في القرآن كثير. فقال: يجزيك يجزيك من ذلك آية واحدة. معنى يجزيك؟ يكفي من الإجزاء وهو الكفاية. نعم. فقلت لبشر: اسمع باقي مسألة. أسمع اسمع باقي مسألة. اسمع باقي مسألتك، يعني ثم ما غلط منك إلى الآن، ما خلص من كشف ما قلته وادعيته علينا من ذكر الموصول والمفسر في القرآن. ذكر الموصول الآن، أنا ذكر إيش المفسر. قال: قل. قلت: وأما المفسر الذي لا تجوز صلته فهو قول الله تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. فمن قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، وقطع الكلام عامدا، فهو كافر حلال الدم، لأنه زعم أن لله مثل السوء. شبه الله سبحانه وتعالى بالذين لا يؤمنون بالآخرة فأدخله معهم في المثل السوء. فلو وقف على مثل السوء وقطع الكلام كان كما قال الله، وفصل ما فصل الله، ولم يصل ما قطعه الله منه. ثم قال الله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وهنا الكلام تام عند القراء، ثم يبتدئ ويقول: وكلمة الله العليا. فلو قرأ قارئ: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، وأراد أن الله أخبر بذلك، من قال هذا فقد أعظم الفدية على الله، فقد أعظم الفدية على الله تعالى، وادعى على الله الكذب، وصل ما فصله الله. وإذا قرأ رجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وقطع ثم ابتدأ فقال: وكلمة الله العليا، كان قد قرأ كما قال الله، وفصل ما فصل الله. وش يسمى هذا عند علماء الأداء؟ وقف لازم. يسمونه بعلم الوقف والابتداء. ولهذا عندهم من الوقف ما هو كفر، وهو داخل فيما يسمون بالوقف القبيح، إذ من القبح ما يبلغ حد الكفر، ومنهم ما دون ذلك، وهو الوقف الذي يغير معناه، فإن غير معناه إلى معنى لا يليق بالله فهو الكفر، أو غير معناه يحرف كلام الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الصلاة، هذا دليل يا جماعة على أننا لا نصلي، بكثير هذا كفر في تحريف أحكام الله. ومن الوقف ما هو الوقف إيش؟ ما يكون قبح يعني دون الكفر إلى الفسق، ومنه ما يكون مثل انقطاع النفس، فلهذا يقول له صل، أي لا تقف على هذا إذا انقطع نفس. نعم. فأقبل علي المأمون وقال: أحسنت يا عبد العزيز، وبلغت فلا يحتاج إلى زيادة. فقلت: يا أمير المؤمنين، مثل هذا في القرآن كثير. فقال: يجزيك من ذلك آية واحدة. ثم أقبل المأمون على بشر فقال: يا بشر، هل عندك شيء فتسأل عبد العزيز عنه أو تحتج به عليه؟ فقد ظهرت حجته عليك بالمسألتين جميعا. ما المسألتان؟ جعل أيه؟ والوصول الفصل. لا نسيت هون. أول مسألة شيء، الله خالق كل شيء، لأن مسألة الوصل والتفصيل متعلقة بماذا؟ بجعل. المسألة الثانية مسألة أن جعل في القرآن ليس معنى خلق لعدد مفعول واحد. نعم. فقد ظهرت حجته عليك بالمسألتين جميعا، وصح قوله وصح ما ادعاه. فقال: بشر، يا أمير المؤمنين، هذا يريد نص القرآن لكل شيء يتكلم به. هذا كله يقول الكناني: يا أمير المؤمنين، ما عنده القرآن، ما عنده العقل، ما عنده القياس. هذا مؤدى كلامه، هل هذا يعيب الكناني أو يعيب بشرا؟ هذا يعيب بشر. أي نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين هذا يريد نص القرآن لكل شيء يتكلم به، وهذا مما لا يقدر عليه، لأنه ليس كل ما يتكلم به الناس مما يحتاجون إليه من علم أديانهم يوجد في كتاب الله في نص التنزيل، وإنما يوجد فيه بالتأويل. فقال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين كل ما يتكلم به الناس مما يحتاجون إليه من علم أديانهم ويتنازعون فيه منها فهو موجود في القرآن لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأخبر الله تعالى أنه ما فرط في الكتاب من شيء، فعقل ذلك من عقله وجهل ذلك من جهله. أهل العلم يقولون ما فرطنا في الكتاب، الكتاب يراد به معنيان، فإما يراد به الوحي وإما يراد به كتاب التقدير. السياق في سورة آل الأنعام في درع الكتاب تقدير، أنه في التقدير، لكن الكتاب بأل العهدية يحتمل هذا، بأل الاستغراقية يشمل الأمرين، وهذا ما استدل به جمع من أهل العلم على أن الكتاب هنا هو القرآن. أي نعم. قال فجزى محمد بن الجهم على ركبتيه وقال يا عبد العزيز تزعم أن ما من شيء يتكلم به الناس ويتنازعون فيه ويحتاجون إلى معرفته إلا وعلمه موجود بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. أنا سني أشوف محمد بن الجهم وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه وتصبب عرقه، وشيخه ينسف قوله مرة بعد مرة، لما قال الكناني هذا الكلام عجيز يفصل فجفع ركبتيه، تزعم أن كل شيء موجود في التنزيل، وهنا سيرتد عليه وكسر رأسه الكناني. أي نعم. قلت نعم. قلت وهكذا أقول، فسل عما شئت حتى أجيبك عليه من القرآن نص التنزيل. وضع محمد يده على حصير مدة يبقى مبسوطا في الإيوان، فقال أوجدني أن هذا الحصير مخلوق من نص القرآن. فقلت علي أن أوجد ذلك بنص التنزيل. ثم أقبلت عليه فقلت أخبرني عن هذا، أليس هو من سعة النخل وجلود الأنعام؟ قال نعم. فقلت وهل فيه شيء غير هذا؟ قال لا، بل فيه صناعة الإنسان الذي يعمله حتى صار حصيرا. فقلت قال الله تعالى في النخل أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فهو نص بخلق النخل والسعف. وأما الجلود فقال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، وهذا خلق الجلود. وأما الصانع فقال الله سبحانه أصوافها وأوبارها تتخذون أثاثا، فبين له أن هذا يكون من أصله، لأنه عند منطق العقلاء ما جاء من فرع فيرجع إلى أصله. هذا الكلام المحكم. أما لو جاء الكلام لكل مسألة بعينها في تدرجها ما ثناها هذا، لأن الخلق غير متناهي. لا. وأما الصانع فقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان، هل خلق الصانع فصار الحصير مخلوقا بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير؟ هل عندك مثل هذا لخلق القرآن ما تذكره تحتج به؟ وإلا فقد بطل ما تدعونه من خلقه، وصح ولم يزل صحيحا أن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل جهة وعلى أي وجه تصرفت. وهذه من بداعة وبراعة الكناني، ما قال عندك شيء ثاني أراد أن يقطعه، إنما أرجعه للمسألة الأولى التي هي محل النزاع. هذا الحصير بينا لك أنه مخلوق في القرآن، لكن أنت ادعيت أن القرآن مخلوق، هل عندك فيه دليل نص التنزيل على ما تقول؟ ولهذا المأمون عرف هذا المأخذ وسده عليه، ثم رجع بالملامة والعتاب على محمد الجهل. أخلي بين الرجل وبين صاحبه، لا تدخل نفسك ويجيب شيء أعظم من ذلك. نعم. فصاح المأمون يا محمد بن الجهم يا محمد بن الجهم خلي بين رجل وبين صاحبه وإياك المعارضة. ثم أقبل المأمون على بشر فقال هل عندك شيء تناظره قبل أن نصرفه ونقوم؟ فقد طال المجلس وسلية الظهر، فقال بشر يا أمير المؤمنين. بحر هذا أين عندي أشياء كثيرة، إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس، فليدع مناظرتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره إن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي ويقول بخلق القرآن ويقول بخلق القرآن الساعة فدمي لك حلال. فقال المأمون: تقول رجل ناظر بالكتاب والسنة، دعهما واخرج إلى النظر والقياس، هذا ما لا يجوز. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تأذن لي أن أناظره كما سأل، ولا احتج علي بآية من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جهة النظر والقياس، ويكون أمير المؤمنين الشاهد علينا والمتحفظ لألفاظنا، حين قام بشر علي الحجة كما زعم، وأقرت بشيء مما قاله ورجعت عن قولي فدري حلال كما قال بشر، وإن أثبتت الحجة على بشر من جهة النظر والقياس كما أثبتها عليه من الكتاب والسنة وشهد عليه أمير المؤمنين بذلك، فقد حل دمه كما شرط على نفسه. قال المأمون: وتفعل ذلك؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. ليه قال ذلك المأمون؟ ما ظن أن علماء الشريعة عندهم بالمعقول كما عندهم في التنزيل، ولهذا يعيب المعتزلة قبلهم الجهمية وبعدهم تكلمون على أهل التنزيل أنهم أهل كتب صفراء، ما عندهم إلا حدثنا وأخبرنا، ما عندهم في المعقول شيء، ولم يزالوا يعيبوا أهل الأثر وأهل الاستقامة بمثل هذا. وهنا استغرب المأمور: أو تفعل ذلك؟ تقدر عليه أن ترده بالنظر كما رددته بالأثر، لأنه بالأثر الآن انقطع، انقطع بأمري بحيلته وانقطع بعدم جوابه على ما أورده الكناية. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لم يأتي بالدليل على أن القرآن مخلوق، وهذا الأمر الثالث هو الذي ثبت عن الإمام أحمد لما ناظر هؤلاء وكانوا 34 عالما من علماء الاعتزال في حضرة المعتصم ثم الواقع، قال لي: أتوني بآية واحدة بكلمة واحدة في القرآن أنه مخلوق، أما أنا فأقول أن القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. فقالوا: ما دليلك على أنه من علم الله؟ قال: لأن الله جل وعلا فمن حاجك من بعد ما جاء من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال الرحمن علم القرآن، فهو من علم الله. نعم. قلت: نعم يا أمير المؤمنين، على أن بشرا يجيبني عن كل ما سألته عنه ولا يحيد عن جوابي كما فعلت الأول. فقال بشر: نعم، علي أن أجيبك عن كل شيء سألتني عنه ولا يحيد عنه. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ قال: أسأل عنك. وطام العافية هو وأصحابه. ليه؟ ظن منهم أن صاحبهم لا يعرف المعقول الذي يتفشحون فيه على الناس. نعم. وظنوا أني إن خرجت عن الكتاب والسنة لم يحسن أتكلم بغيرهما، فقلت: يا بشر، تقول إن كلام الله مخلوق؟ قال: أنا أقول إن الله خلق القرآن. قلت: ما هذا؟ حيدة. هذه حيدة. تقول إن كلام الله مخلوق؟ قال: لا، أقول إن الله خلق القرآن. نعم. قلت له: يلزمك بقولك هذا واحد من ثلاث. هذا الذي يسمى في النظر بالشبر والتقسيم، يذكر المسألة ثم يقسمها يفككها، ما في الأحداث احتمالات. هذا في القرآن موجود النوع من نبه عليه جمع من أهل العلم، ومن أكثر من كان ينبه عليه الشيخ الأمين رحمه الله الشنقيطي. قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. القسم العقلية في بعد السبر المسألة فيها تقسم ما لها رابع: إما أنهم خلقوا من غير شيء، يعني إيش؟ صدفة، أو أنهم خلقوا أنفسهم. تقية الثالث التي ما ذكرت للعلم بها أن غيرهم إيش خلقهم. في قسمة رابعة: لا، فأنكر الأولى خلقوا من غير شيء، وأنكر الثانية، فلما تساقطت الأولى والثانية لم يبق إلا أن غيرهم خلق، إذن غيرهم الذي خلقهم هو الذي يستحق وصفهم. يقول الكناني هنا يلزمك يا بشر أحد ثلاثة. إذا قلت إن الله خلق القرآن هذه ثم تواضع معه وتنزل، إما أن خلق الله كلامه في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه قائما بذاته في غير الثلاث. إذا قلنا إن القرآن المخلوق، إن الله خلق القرآن، إما خلقه في نفسه، هذا ما يقول به أحد. لو قال خلق الله صار الله محل للحوادث، وهذا ما كان فيه المعطلة كلهم. أو يكون خلقه في غيره، في شجرة، في جبل. ولهذا هذا الذي يقولونه يلزمهم لما قالوا إن موسى لما جاء فقال لما جاء موسى إلى الشجرة، إيش الآية؟ لا في كلام الشجر، يلزم عليه أن الشجرة هي اللي قالت يا موسى خذ برسالتي وبكلامه. هنا خلقه في مخلوق. الحالة الثالثة أن يكون خلق القرآن قائما بنفسه في الشمس والقمر والجمل، القرآن يمشي الحال. فيها قسمة رابعة غير هذه، تأملوا، ما في المخلوق. حنا ينبغي نتكلم، خلق الله الكلام بنا وكلامنا من خلقنا، أليس كذلك؟ وهي مسألة اللفظ. أو يكون خلق كلامه بغير كما لو تلبس الجني بالإنسي، من المتكلم؟ الجني. فإذا سب الله ما هو كذا متلبس به، لأن الكلام هنا ما قام إلا من غيره به. الثالثة أن يكون خلق الكلام خلقا، إذا قلنا بأنه مخلوق إذن خلق مستقل قائم بنفسه كالبيت وكالشمس وكالقمر وكالجمل. نعم. قلت له يلزمك في قولك هذا واحد من ثلاث، أن تقول إن الله خلق كلامه في نفسه أو خلقه بغيره أو خلقه قائم بنفسه وذاته، فقل ما عندك. فقال بشر أنا أقول إنه مخلوق وإنه خلقه كما خلق الأشياء كلها. قال عبد العزيز تركنا الكتاب والسنة عند هرج بشر عنهما، ونظرت بالقياس والنظر لما ادعاه وذكر أنه يحسنه ويقيم علي الحجة به حتى أرجع عن قولي وأقر معه بخلق القرآن، وشرط على نفسي إجابتي عما أسأله عنه ولا يحيد عن الجواب، وقد مال بشر للحيدة ونقض ما شرط على نفسه، وأمير المؤمنين الشاهد عليه وهو أعلى عينا فيما يراه من قطع المجلس وصرفه، فإن بشرا إنما يحسن ناظرا من لا يفهم ولا يدري ما يقول، فأما من لا يدعه يخلص كلمة واحدة فلا يقدر على مناظرته. لما قال وهو أعلى عينا فيما يراه، يعني الحكم بين المؤمنين، أن بغى نقطع المجلس ونصرف إن ما عندنا إلا جدل، وإلا يلزمه أن يجيبني ولا يحيد. قال المأمون عندئذ. نعم. فقال المأمون أجب عبد العزيز عما سألك عنه، فقد ترك قوله ومذهبه، خرج عنه إلى ما ادعيت فهمه ومعرفته فلا تحد عن جوابه. فقال بشر قد أجبته ولكنه يتعنت. فقال المأمون يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تجيبه عما سألك عنه. فقال بشر ما عندي جواب غير ما أجبته به. لماذا أجاب؟ أنه مخلوق. طيب وين خلقه فيه؟ في نفسه أو في غيره أو قائما بذاته؟ يلا أنت تقول مخلوق، تدعي بالقياس، يلزمك الجواب. هنا حاد بشر وانقطع. من المتعنت حقيقة؟ بشر. لكن الكنان الآن سيجيب بالأحكمة الثلاث وسيرد على بشر السؤال ويحيد عنه بشر في الجواب. نعم. فأقبل علي المأمون فقال قد حاد بشر عن جوابك، فتكلم أنت يا عبد العزيز في شرح هذه المسألة وبيانها. هذا فيه أن المأمون متطلع إلى الحكمة، متطلع إلى قوة الحجة، يقول خلاص انقطع، اللجم، خصم. طيب شرح لنا المسألة هذه، يبين لنا إياها. لو قال إن الله إن القرآن مخلوق، إن خلقه، فسيبين عندئذ اللوازم ذلك، اللوازم الفاسدة. نعم. فتكلم أنت يا عبد العزيز بشرح هذه المسألة وبيانها وما على بشر فيها لو أجابك عنها ليقف من يحضرنا على ذلك. قلت نعم يا أمير المؤمنين. سألت بشر عن كلام الله مخلوق هو؟ فقال نعم. قلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: أن تقول الله عز وجل خلق كلامه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائم بنفسه وذاته. فإن قال إن الله خلق كلامه في نفسه هذا محال باطل لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول، لأن الله لا يكون مكان للحوادث، ولا يكون فيه شيء مخلوق، ولا يكون ناقصا فيزيد بشيء إذا خلقه. ومن قال هذا فقد كفر بالله العظيم. أما مكان الحوادث المعلوم ولا يكون فيه شيء مخلوق لأنه سبحانه خالق قائم بنفسه، حتى في القسم العقلية إذا قلنا في الله مخلوق، المخلوق مفتقر، يكون الله عز وجل قال ولا يكون ناقصا فيزيد بشيء إذا خلق. إذا قلنا إن القرآن هو مخلوق، الله زاد بالقرآن على هذا. إذا احتاج إلى الحوادث، احتاج إلى المخلوقات، فهذا يتنافى مع غناه سبحانه. نعم. ومن قال هذا فقد كفر بالله العظيم وحل دمه. وإن قال خلق كلامه في غيره هذا أيضا محال باطل لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول لظهور الشناعة والكفر من قيله، لأنه يلزم قائل هذه المقالة في القياس والنظر والمعقول أن يجعل كل كلامه خلقه الله في غيره. ولهذا كان يلزم عليه أن موسى أن الشجرة قالت له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. وهل هذه لقات الشجرة؟ إذا قالوا المعتزلة والجهمية أن الله خلق الكلام بغيره، يلزم على ذلك أن موسى لما أتى إلى الشجرة أن الشجرة هي لقات إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. وهل هذا قول الشجرة ولا قول الله؟ هذا قول الله، هم قول الشجرة. نعم. أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، يجعل الشعر وقول الزور والفحش والقنا وقول الشعر وقول الزور وقول الزور والفحش والفحش والقنا وكل كلام ذمه الله وذم قائليه من كلام الكفر من كلام الكفر والسحر وغيره لله تعالى تعالى الله عن ذلك. ليش يلزم ذلك كله؟ إذا قلنا إن الله خلق الكلام في غيره فكل غيره ممن أقدرهم على الكلام يتكلمون، شو الميز بين كلام الله وكلام غيره؟ فلا نستطيع التمييز، بل يلزم أن يكون كل كلام هذا الذي قام في غيره كلام الله، فيدخل فيه الشعر والقبح والسب والنباح، بل يدخل فيه حتى أصوات البهائم أن تكون من كلام الله. هذا لازم أن يكون خلق الله الكلام في غيره، وهذا الذي حدا بأهل الوحدة، وما في فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق، لأنه أصلا ما في فرق بين الذوات، وجود كله وجود واحد. هذا قول أهل الوحدة وأهل الاتحاد. نعم. وإن قال خلق كلامه قائم بنفسه وذاته هذا هو المحال الباطل الذي لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، والقدرة إلا من قدير. هذه يسمونها بدليل الأعراض. العرض ما يقوم بذاته، العرض هي الصفة. شفت لون أصفر يمشي الحالة، أو ضحك يمشي، اللون يقوم به الملون، وصفة الظهر تقوم بمن قام بها. إذن الصفات لا تقوم إلا بالأعيان، ولا يمكن أن تكون الصفة مستقلة عن العين. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام في الاستغاثة وفي غيره يقول ودعاء الصفة إيش؟ كفر بالاتفاق، لأن معنى دعاء الصفة يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله أغثني، كأنه جعل الصفة عينا قائمة بذاتها، فكأنه دعا مع الله غيره بهذا الاعتبار. وإن كان هذا المعنى لا يستقر في قلوب كثير من يدعو الصفة، لأن الصفة عندنا وعند عامة العقلة تقوم على باب ماذا؟ بموصوف. هذا الكرسي لونه أحمر، هل اللون هذا صفة ولا عين؟ صفة. هل يمكن يكون اللون الأحمر منفصل عن الكرسي؟ لا، قام اللون الأحمر بالكرسي. نعم. ولا رؤية ولا يرى أبدا كلام قائم بنفسه متكلم بذاته، وهذا ما لا يعقل ولا يعرف ولا يثبت من قياس ولا نظر ولا غيره. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون القرآن مخلوقا ثبت أنه صفة لله عز وجل، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، يبطل قول بشر من جهة النظر والقياس كبطل من الكتاب والسنة. قال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. إذا صوب المأمون الكناني في الموضع الثاني، موضع إيش؟ القياس والنظر. نعم. فقال بشر: دع هذه المسألة واسأل عن غيرها حتى يخرج بيننا شيء يسمع. قال عبد العزيز: فقلت يا بشر، تقول إن الله كان ولا شيء، وكان ولم يفعل شيئا، وكان ولم يخلق شيئا. يعني كان البشر يقول عطني مسألة ثانية، هذه يمكن غلط في نفسك، عطني مسألة ثانية حتى نخرج منها. نعم. قال: نعم هكذا أقول. فقلت: بأي شيء حدثت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا؟ هي حدث بنفسها أم الله أحدثها؟ قال بشر: بل الله أحدثها. فقلت له: بأي شيء أحدثها؟ قال بشر: بقدرته. قلت: فلست تقول إنه لم يزل قادرا؟ ما تقول إن الله لم يزل قادرا، وإنما خلق الأشياء بقدرته السابقة. هذا قول المعتزلة. ليه؟ لو قالوا إن الله قادر فجدت له قدرة بعد قدرة، فكان الله محلا للحوادث. هذا مذهبهم. إذن هو فهم مذهبهم ولازمهم وأخذهم عليه. ولهذا استدلوا على أن القرآن مخلوق بقول الله جل وعلا في أول الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا: محدث يعني مخلوق، وهنا محدث بمعنى إيش؟ متجدد. كما أن الله تتجدد قدرته، تتجدد إيش؟ قوته. وليس معناها أنها كلها مردها للقوة الأولى. نعم. قلت. قال: كذلك أقول. قلت: تقول إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت: فلا بد أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة، وليس الفعل هو القدرة، لأن القدرة صفة من صفات الله، ولا يقال بصفات الله هي الله ولا هي غير الله، وهذا يلزمك القول به. قال بشر: ويلزمك أيضا أن تقول إنه لم يزل يفعل ويخلق، وإذا قلت ذلك تبين أن المخلوق لم يزل مع الخالق. قال: فقلت لبشر: إني لم أقل هذا، وليس لك أن تحكم علي وتحكي عني ما لم أقل، وتلزمني ما لم يلزمني. إني لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل فيلزمني ما قلت، وإنما قلت: لم يزل الفاعل يفعل ولم يزل الخالق يخلق، لأن الفعل صفة لله يقدر عليها ولا يمنعه منها مانع. نعم. ها؟ لا، يدخل في القسمات العقلية، لأنها مسائل رياضية عقلية محضة. إنها فلسفة، هي تقسيم عقلي إلى واجب يتصورها المناظر المجادل في ذهنه. نعم. ما يصح هذا الكلام. الله يفعل وسيفعل. نعم، لكن هو أتى باللازم ليلزمه، لأنه اشترط عليه أن لا يلزمه إلا بما قلته. نعم. ولهذا أحيانا يغضى عن حق لإثبات ما هو أجلى منه. ولا إبراهيم لما قال: فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب، هل معناه أنه أقره أن الله أنه يخلق؟ لا، لكن سبيل التنزل والتواضع. قال بشر: أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما شئت. قال عبد العزيز: قلت: يا أمير المؤمنين، قد قال بشر إن الله كان ولا شيء وإنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئا بقدرته، فقلت أنا أحدثها بأمره وقوله عن قدرته. فقال المأمون قد حفظت عليكما قولكما. فقلت يا أمير المؤمنين حفظت قولكما، لأن الكناني قال أنا قلت إنه أحدثها بأمره وأحدثها بقوله عن قدرته، الناشئ عن قدرة. أما بشر يقول إن الله كان ولا شيء ثم أحدث الأشياء بعد أن لم تكن بقدرته، فزاد الكناني بإيش؟ بأمره وقدرته، ليفرق بين الخلق والأمر. هذا وجه إراده، لأن الأمر به حصل الخلق، والأمر من كلام كما أن القدرة من صفات. أي نعم. فقلت يا أمير المؤمنين لن يخلو أن يكون أول خلق خلقه الله خلق بقول قاله أو بإرادة أرادها أو بقدرة قدرها. قال المأمون هكذا هو، يعني إما أن خلقها بقول قاله أو بإرادة أرادها أو بقدرة قدرها. قال المأمون هكذا هو، قد وافقك بشر في القدرة والإرادة وخالفك في القول. قلت يا أمير المؤمنين أي ذلك كان؟ فقد تبين أن ها هنا إرادة ومريدا ومرادا وقولا وقائلا ومقولا وقدرة وقدير ومقدورا عليه. يعني هذا كل واحد عندي، حتى لو وافقني في بعضها، وافقني في الإرادة، وافقني في القدرة، وخالفني في القول، أي شيء المقدور حصل بقدرته وقدير ومقدور عليه ولا لا؟ القسم العقلي القول له قول وقائل ومقول له، الإرادة إرادة ومريد ومراد. نعم. وذلك كل متقدم قبل الخلق، وما كان متقدما قبل الخلق فليس هو من الخلق في شيء. وقد كسرت والله قول بشر ودحضت حجته بإقراره بلسانه بالنظر والمعقول، ولن يبقى إلى القياس، وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى. فقال المأمون هات وأوجد قبل خروج وقت الصلاة. فقلت يا أمير المؤمنين لو كان لبشر غلامان. يعني هم ما صلوا الظهر مع الجماعة، يبي لهم جمع هيئة، والله العالم، لأنهم هم القصر هم جماعة وإمامهم معهم، والآن امتد البحث حتى كاد وقت الظهر أن يخرج. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين لو كان لبشر غلامان وأنا لا أجد لهما خبرا من أحد من الناس إلا من بشر، ويقال لأحدهما خالد وللآخر يزيد، وكان بشر غائبا عني بحيث لا أراه، فكتب إلي بشر 18 كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، وكتب إلي 54 كتابا يقول ادفع إلى يزيد هذا الكتاب، ولم يقل غلامي. ثم قدم بشر من سفره فقال لي، يعني عندنا 54 و 18 كم المجموع؟ ها؟ ليش يا أخوان 54 كتاب و 18 كتاب؟ 54 و 18 ها؟ 72 كتابة جودوها. أي نعم. فقدم بشر من سفر، ثم قد بشر من سفري فقال لي ألست تعلم أن يزيد غلامي؟ فقلت قد كتبت إلي 54 كتابا وقلت ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولم تقل غلامي، وكتبت ولم أسمعك تقول غلامي، وأنا لا أجد ذلك إلا منك، ولا أعرف خبره من أحد غيرك، وكتبت إلي 18 كتابا ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، فعلمت بكتابك أنه غلامك، ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه فقلت ادفع هذا الكتاب إلى خالد غلامي وإلى يزيد ولم تقل غلامي، فمن أين أعلم أن يزيد غلامك ولست أعلم خبرهما من أحد غيرك؟ فقال لي بشر فرقت. فقلت بشر فرط، فحلفت أن بشرا فرط، وحلف بشر أني فرطت، حيث لم أعلم أن يزيد غلامه من كتبه، فأيد المفرط يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون بشر المفرط. فقال بشر وإيش هذا مما نحن فيه؟ وش علاقة يزيد وخالد من بحثنا؟ والكنان بالرجبة حتى يوقع في شر قوله الذي أقر به عليه. نعم. إيش هذا نحن فيه؟ تريد أن تثبت بهذا السؤال على ما لم يكن؟ متى كانت هذه المكاتبة وهذا الكلام؟ فقلت اسمع حتى تقف على ما أردت. وقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بخلق الإنسان في 18 موضعا. لا إله إلا الله. شوف القرآن لما قرأوه فعقلوه كأنه بين عيونهم مثل هارد ديسك. ذكر الله أن القرآن أن الإنسان مخلوق في القرآن في 18 موضع. حطها مثل إيش؟ 18 كتاب أرسلها إلى من؟ خالد. إلى خالد. 18 موضع يذكر الله أن القرآن مخلوق، فعرفنا أن الإنسان مخلوق، وعرفنا أنه مخلوق. طيب الثاني ما عرفنا أنه غلامه، لأن ذاك قال إن هذا غلامي، الثاني ما عرفنا غلامه. كيف الله عز وجل في 52 موضع يذكر فيها القرآن ولا يذكر أنه مخلوق؟ وفي 18 موضع يذكر فيه الإنسان يذكر أنه مخلوق. إذن الله أهدانا ولا أغوانا على ذلك إذا كان القرآن مخلوقا؟ في 54 موضع يذكر القرآن ولا يذكر أنه مخلوق، وفي 18 موضع يذكر الإنسان يذكر أنه مخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا لأبانه الله لنا. هذه القسمة العقلية التي لا تحتمل إلا هذا في كلام ذكر الله فيه أنه تبيانا وأنه هدى وأنه نورا وأنه فصل فيه كل شيء. نعم. وقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بخلق الإنسان في 18 موضعا ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه، وذكر القرآن في 54 موضعا فلم يخبر عن خلقه في موضع منها ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق، ثم جمع بين القرآن والإنسان في آية في كتابه فأخبر عن الخلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن. فقال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن جاء ذكر الإنسان موصوف بالخلق. لو كان القرآن مخلوقا فقال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن وخلقه وخلق الإنسان وعلمه البيان، فذكر الخلق هنا وذكر الخلق هنا. فلما مايز بين ذكر الخلق في موضع والتعليم في موضع دل على أن القرآن هو مخلوق، كما أننا لا نأخذ بأن يزيد غلامه كما فهمنا أن خالد غلامه. نعم. ففرق بين القرآن والإنسان فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله فرط في الكتاب من شيء. لما قال فرطت أنت، لما قال بشر للكنان أنت فرطت، أنت اللي ما فهمت. قال فزعم بهذا اللازم أن الله فرط في كلام في كلام. لو كان القرآن مخلوقا كما أن الإنسان مخلوق لذكر الله وصف القرآن بالخلق. نعم. فهذا كسر قول بشر في القياس بالقياس. قال المأمون أحسنت يا عبد العزيز، ثم أمرني بعشرة آلاف درهم فحملت بين يدي حملت بين يدي أماما يعني حملت بين يدي وانصرفت مجلسه على أحسن حال وأجملها. قد عز الله عز وجل دينه وعز أهله وأذل أهل الكفر والضلال، لله الحمد على تسديده وتوفيقه كما هو أهله ومستحقه. يبدو العالم أنها كلها في مجلس واحد، كذلك عبد الله كلها هذه المناظرة في مجلس واحد من الصباح إلى قرب انتهاء وقت الظهر. نعم. قال عبد العزيز فسر المسلمون جميعا بما وهبه الله لهم من ظهار الحق وقمع الباطل وانكشف عن قلوبهم ما كان اكتنفها من الغم والحزن، وجعل الناس يجيئون إلي أفواجا حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم من مكروه يلحقنا، فقالوا لا بد أن تملي علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه. سبت ذلك وتخوفت سوء العاقبة، فلما لحوا علي قلت أنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يجوز علي فيه شيء، يعني ما أذكر لكم تفاصيل قد يلحقني فيها ملامة، إنما أذكر لكم بعض مما جرى مما لا يجوز علي فيه شيء، أي من الملامة أو المؤاخذة من قبل السلطان. نعم. قلت أنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يجوز علي فيه شيء ولا حجر في ذكره، أي لا مانع من ذكره. فالحجر هنا من التحجير وهو المنع. ومنهما عند الفقهاء الحجر على السفيه أي منع من التصرف. فرضوا بذلك مني فأمليت عليهم أوراقا مقدار 10 أوراق ونحوها مقتصرة لأقطعهم بها عن نفسي وعن ملازمة بابي، ولم يتهيأ لي أن أشرح هذا كله مما تخوفت على نفسي مما قد الحقني بعد هذا المجلس وما جرى بسبب الأوراق على الناس وكتبوها عني في كتاب غير هذا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سلم والحمد لله. قد قبلت هذه النسخة على الطبعة المصرية الحسينية الحيدة وعلى ما ورد في درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نصوص كتابه كتاب الحيدة. قام مقابلته على ذلك كله فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. رحمهم الله. وهذه المناظرة على هذا النحو خصمت قول الجهمية المعتزلة من جهة النظر وقبله من جهة الأثر، الذي جعل بعض أهل العلم كالذهبي وتبعه عليه ابن السبكي في إنكارها نقض لمثلها أن المأمون لم يرجع، لكن هذه ما هي بحجة عدم رجوع المأمون، فإن في ثناياها تقرير المأمون أنه أفحمه. لكن هؤلاء جلساء السوء يصيرون الحق في عين صاحبه باطلا مع تطاول العهد عليه. ومما يدل على أنها ثابتة ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله، ونحن نقول هبوا على كل الأحوال ثبت كل ما ثبت، فإنها حق أجري سواء علمنا قائليه أو لم نعلمه. نظير هذا ما عند ابن القيم مما يسوقه في شفاء العليل وفي غيره من المناظرة بين أهل الحق وأهل الباطل، إما يسوغها بلسانه أو يتخيلها. هذه وسيلة من وسائل ماذا؟ إثبات الحق بأدلته. فجزى الله الكناني خير الجزاء وأثابه على ما أورد. الحق الطابع بها شبهات في هذا الباب بقلم الأستاذ عزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، تبون نطالع فيها والوقت متسع معنا. أظن هذا هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حمد بن حسين بن حمد بن حسين بن الشيخ المجدد، وكان متأهلا وطالب علم وعرض عليه القضاء وتورع منه ووجه مع المشايخ استقدام المدرسين. ولد في عام 1320 وتوفي في جدة عام 1412، عاش نيفا وتسعين سنة، 92 تقريبا. أظن هذا هو المراد في هذه الورقة، لأنه طالب علم و عني بمناقشة هؤلاء في الأسئلة السبع التي وجهها إلى زملائه ممن كانوا على طريقة الأشعرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك حمدي وتمجيدي وذلي وخضوعي، يا من خلقتني من العدم وأنعمت علي بما لا أستطيع أداء الشكر لك عليه، فلك الحمد والثناء الذي أنت أهله، وصلاتي وتسليمي على صفوة الرسل وأكرم الخلق محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات الطاهرين المطهرين. وبعد، فلعل من المناسب تسجيل بعض شبهات وجهت إلي بصيغة السؤال، وأن الموضوع الذي تتضمنه هذه الشبهات لا يخرج عن صفات الباري وعلوه تبارك وتعالى، وهما دارت المناظرة بين الإمام الكناني والمرديسي حوله. ما هو الذي دارت به المناظرة؟ حول صفة كلام الله. اي نعم. ولذلك فقد رأيت تسجيلها مع الفارق بين مكانة الإمام الكناني وعلو قدره وبين كاتب هذه السطور، إلا أني أرجو أن يكون من وراء تدوينها عقب كتاب الحيدة فائدة، وخصوصا في المحيط العلمي الذي يجمعني بزملاء لا عدا بين بينهم التحدث الجغرافي وجمعتنا به محدث الإسلام وحدث اللغة العربية وحدث الهدف. وقد كان لهذه الأسئلة مقدمة لا مانع من ذكرها. لقد جمعتني دراسة هذه المقدمة يعني سبب إيراد هذه الأسئلة التي طبعت فيها والرسالة بعد طبع الحيدر الكناني. نعم. لقد جمعت دراسته بزملاء مصريين وسوريين وعراقيين وهنديين وسودانيين أجمعت اجتماعهم في أرض الكنانة وفي ربع كلية الشريعة الإسلامية التابعة للأزهر. كلية الشريعة التابعة للأزهر. والبحث الذي أكتب عنه كان بادئ لي بدء في بدء بيني وبين بعض الأساتذة الأجلاء وبيني وبين بعض الزملاء، ولكن لا يلبث أن ينسى مع انتهاء المجلس إلا هذه المناقشة التي تزعمها زميل لي من أبناء السودان العزيز. وليسمح لي إذا قلت إنهم من المتحمسين للأشعرية والمهاجمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويبدو أن هذا الزميل لم يقنع بما دار في المناقشة، فناولني ورقة مكتوبة تتضمن 7 أسئلة طلب مني الجواب عليها. وكانت مناولته إياي لهذه الأسئلة أول الدرس فأخذتها، وكانت شغلي الشاغل في الدرس. وقبل انتهاء الحصة استأذنت من مدرس التفسير أن يسمح لي بتلاوة الجواب على هذه الأسئلة. ما شاء الله كملها في حصة واحدة. حي والله الروس. في حصة واحدة كمل الجواب على هذه الأسئلة. نعم. وكان قد سبق له علم بعض ما دار، فوافق على أن يكون ذلك باختصار، أن يكون باختصار. فهو الجواب عن كل سؤال، وإنه لو أدى جواب يعلم الله أنه غير وافق المقصود تماما ولم يعطي الموضوع حقه كما ينبغي، إذ إن الوقت الذي حررت فيه الجواب لا يبلغ ساعة زمنية، وكفاة أنه حرر أثناء الدرس. وما اختصاري كما قلت فقد قرأته على مسمع الجميع، فجاء موافقا حائزا إعجاب الأستاذ والزملاء والحمد لله. كيف الزملاء؟ والزملاء هنا صلى الله عليه. فجاء موافقا حائزا إعجاب الأستاذ والزملاء والحمد لله. أما زميلي صاحب الأسئلة فقد طلب مني الجواب وأظنه للرد عليه، إلا أنه في مسودة لم أتمكن من تسليمه له آنذاك. طلب الجواب مكتوب يعني. ولكني على يقين من أن الزميل قد خف تحامله وهبط غليانه عن ذي قبل، وأرجو الله أن يكون قد وفق إلى قراءة شيء من كتب السلف الصالح. التفسير بجرير الطبري عندما ينقل أقوال أئمة السلف في التفسير، ومثل صحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أئمة من أعلام الدين عليهم رحمة الله. فبقراءة هذه الكتب إنصاف ولطلب الحق والأخذ به تستنير البصيرة ويظهر الحق وتزول القشاوة التي علقت الأفكار من سماع أقوال المتكلمين والمؤولين والذين أدخلوا علينا السموم الفتاكة في الدين والمعتقد وراء ستار مزيف من العلم أو باسم العقيدة الأشعرية. فإن الإمام الأشعري لبريء مما ينسب إليه، فقد رجع عن ذلك في أواخر حياته كما هو ثابت في كتاب الإبانة عن أصول الديانة. ذلك الكتاب الذي يرد بصراحة كل قول مما ينسب إليه، والحقيقة التي ينجو تجاهلها أن البحث في ذات الله وصفاته عز وجل إذا خرج عن ظاهر النصوص لا شك أنه مزلق مزلة أقدام وطريق وعر لا سبيل نجاة منه. ليه؟ لماذا إذا خرج البحث فيه عن الأدلة صار مزلة الأقدام طريقا وعرا لا يأمن الإنسان فيه أن يهلك؟ لأنه لا مجال للعلم في صفات الله إلا من جهة الوحي، لأنه علم غيب والعقل بحده لا يمكن أن يستقل بذلك. إذن العقل دوره الفهم هنا ليس أصل الأسئلة. لا سبيل النجاة منه إلا بالتمسك بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأخذ ما كان عليه السلف الصالح الذين قال عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. ولا ننسى على ذكر التمسك بنص الكتاب والسنة هذه الغلطة التي وقع فيها عالم جليل من علماء الإسلام وابن حزم رحمه الله، فقد كان رحمه الله إمام أهل الظاهر وكان من رأيه التمسك بظاهر النصوص من الكتاب والسنة في الأحكام الفروع، وما كان أجدره أن يأخذ به في صفات الله عز وجل، ولكن وأسفاه تمسك بالظاهر حيث لا يجب وتخلى عنه في الصفات حيث هو واجب. ولهذا ابن حزم عجوبة في مثل هذا، في باب الأحكام والفروع ظاهري، ولهذا ردت ظاهريته عن الجمع بين النصوص. من أشهرها في المسائل الأصلية في الأحكام الزكاة. ترى ابن حزم ما ينكر الزكاة، لكن ينكر الزكاة في عروض تجارة. يقول إن الزكاة إنما هي في الذهب والفضة والخارج من الأرض وبهيمة أنعام، لا زكاة في عروض التجارة. في دليله أخذ بحديث ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دول صدقة، اتفقنا عليه. فظاهريته هنا منعت الأخذ بأحاديث الأخرى. في باب الصفات جنح مجنحا آخر فأتى بمذهب قالوا إنه أغلظ المذهب الجهمية، ولهذا قال ابن حزم مذهبه في الصفات دائر بين الفلسفة وبين التجهم، فالجهمية أحسن منه حالا في هذا الباب. كيف يعني ابن حزم منحرف الصفات؟ نعم، مع عظيم تمسكه بالأثر في الأحكام، لكنه زلة عظيمة في الصفات. كان مذهبه أقبح مذهب المعتزلة، فدائر بين التجهل والتفلسف. فمن غلطه ما ذكره في كتاب الليل النحل طبعة عبد الرحمن خليل، فقد ذكر أقوال الخلق في الاستواء، ثم قال: والقول الرابع عن الاستواء هو أن معنى قوله تعالى على العرش استوى أنه فعل فعله في العرش، وهو انتهاء خلقه إليه، فليس بعد العرش شيء. ويبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنات وقال: فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة هو أعلى الجنة وهو كذلك عرش الرحمن. فصح أنه ليس وراء العرش خلق، وأنه نهاية جرم المخلوقات التي ليس خلقه ليس خلفه خلاء ولا بلاء. ومن أنكر أن يكون العالم نهاية المساحة والزمان والمكان فقد لحق بقول الدهرية وفارق الإسلام. والاستواء في اللغة يقع على الانتهاء، قال الله تعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي فلما انتهى إلى القوة والخير. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي أن خلقه وفعله انتهى إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ما هي عليه. وبالله تعالى التوفيق، وهذا هو الحق، وبه نقول صحة البرهان به وبطلان ما عداه، انتهى كلامه. هذا القول الرابع ذكره ابن حزم في الاستواء. ولهذا الأقوال الأربعة أولها قول السلف بأنه على عليه وارتفع وخفض واستقر. القول الثاني ما قاله بعض أهل اللغة أن معناها صعد، كذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني. المعنى الثالث أنه استولى على العرش. من قال هذا؟ من قال إن معنى استوى استولى؟ لا شاعر. سبقوا إليه ولا هم أول من قالوا؟ لما تطاول درسنا لهذا ظنينا أن أول من قاله الأشاعرة. الحقيقة لا، سبقوا إليه. من سبقهم إليه؟ جهمية، المعتزلة والجهمية. ولهذا الأشاعرة في هذا ما زادوا إلا أن كرروا قول الجهمية والمعتزلة. نكمل بعد الأذان. الأشاعرة المنسوبون إلى أبي الحسن يقولون بأن الاستواء هو الاستيلاء، ولا بد أن يعرف الإخوة وطلبة العلم أن أبا الحسن نفسه في قوله الكلاب لم يقل بأن الاستواء هو الاستيلاء، ولا قاله أصحاب ملازمون له كابن الباقلاني وابن حامد، ولا قاله أصحابهم حتى ابن فورك. أول من قال من الأشاعرة بأن الله استوى على العرش استولى عليه أبو المعالي الجويني، هذا أول من قال بهذا القول فصار مذهبا له. ولهذا الحق أن يقال مذهب الأشاعرة مر بأربعة أطوار. الطور الأول طور أبي الحسن الأشعري الثاني الذي تلقفه عن عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو نفي الصفات الاختيارية قبل أن يرجع أبو الحسن الأشعري إلى جادة أهل الحديث ومذهب السلف، وقد نص عليها في موضع في أول كتابه الإبان عن أصول الديانة، الموضع الثاني في مقالات الإسلامية واختلاف المصلين، فإنه ذكر فيه قول أهل الحديث تبع الإمام أحمد، ثم قال وبقولهم أقول وما دان لله عز وجل به أدين. الطور الأول نفي الصفات الاختيارية، الاستواء من الصفات الاختيارية أو الصفات الذاتية اختيارية. ما كان مذهب أبي الحسن فيه ومذهب أصحابه حتى جاء ابن معالي الجويني في القرن الخامس، لأنه جاء بعد الأشعري بقرن ونصف. قال أبو الحسن وأصحابه إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء لا نعلم ما هو، هذا قوله فيه. جاء أبو المعالي فقال الاستواء هو الاستيلاء، ولهذا طور أبي المعالي الجويني الطور الثاني تقريب مذهب الأشاعرة من مذهب المعتزلة. وأبي المعالي بالمناسبة أول من أدخل علم الكلام في الأصول، فوعره في كتابه البرهان في أصول الفقه تأثرا بالمعتزلة، وكان ضعيف البضاعة مزجية في الحديث، إذا أشفع عليه الحديث أرسل به إلى البيهقي يسأله، أما في المعقول فقد سلب الناس، ولهذا لقب بإمام الحرمين لأنه ما وقف له أحد في مكة ولا في المدينة لما جاور فيهما. استمر هذا الطور في الأشعرية، طور قربه من مذهب المعتزلة، وهذا في التأويل، تأويل الصفات على هذا المعنى، حتى جاء أبو بكر، جاء فخر الدين الرازي أبو عبد الله الرازي والأرموي، وهذان من قرب مذهب الأشاعرة إلى الفلاسفة، وهذا هو الطور الثالث. ولهذا قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايف، وهو مذهب الفلاسفة النفاه. هذا الطور الثالث. بين الطورين الثاني والثالث امتزج مذهب الأشاعرة بالتصوف، وأول من أدخل التصوف في الأشعرية عالما أبو القاسم القشيري، ثم بعده أبو حامد الغزالي، ولا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في باب الصفات أشعري بسبب هذين العالمين. لما كان التصوف لا علاقة له بالصفات ما عد بينه طوق، لكنه مرحلة مهمة، وهذه كانت من عام 478 إلى 505 تقريبا. الطور الرابع لمذهب الأشاعرة مذهب التفويض، وكان موجودا في المذهب عند والد إمام الحرمين حتى قرر عند المتأخرين كالدرديري في مختصره واللقاني في الجوهرة، لما قال صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فجاءوا بتفويض، تفويض المعنى والكيفية، وهذا نعده طورا من أطوار مذهب الأشاعرة. إذا تحقق أن لهم أربعة أطوار. نرجع إلى هذه المسألة التي غلط فيها ابن حزم. ابن حزم في هذا القول قال ما قاله الأشعري، قال إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش. الأشعري وقف بعدها قال ما أدري ما هذا الفعل. ابن حزم قال وهو ما انتهى، وهو انتهاء الله، انتهاء خلقه إليه، يعني أن العرش آخر ما خلق الله من المخلوقات العظيمة، أعظم مخلوق هو العرش، فمعنى استوى إلى العرش يعني انتهى خلق الله إليه. هذا حقيقة أغلب من قول من قول المعتزلة والجهمية بأنه استولى على ما؟ لا يفهم منه التعطيل، تعطيل الله عن صفة الاستواء وأن العرش هو أعظم المخلوقات لا شيء بعده. واستدل بظاهر اللغة في قوله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، استوى أي بلغ تمامه. وهذا غلط لأن الاستواء يختلف معناه بما يتعدى به، وربما يتعدى بنفسه، فهذه الآية آية القصر ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، واستوى على سوقه أي كمل على سيطانه، ويتعدى الاستواء بعلى، وهذه المواضع التي جاء فيها استواء الله على العرش، ولا يحتمل فيها إلا المعاني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود التي جمعها ابن القيم في قوله ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للبارث الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذلك قد صعد الذي هو راجع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، يدل عليه من السنة حديث عبد الله بن عمر الجابر، حديث بن عمر في دعاء السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله على الغرز واستوى على دابته أي ارتفع وصعد واستقر وعلى عليها. حديث جابر في صحيح مسلم في سورة الحج فلما استوت إيش؟ فلما استوت به ناقته على البيداء، وش معنى استوت على البيداء؟ ها؟ ارتفعت عليها، والبيداء الضفة المرتفعة من الوادي وادي العقيق، إذن هذا معنى استوى إذا تعدى بعلى. طيب إذا تعدى استوى بإلى ثم استوى إلى السماء فمعناها قصد، وهذا أحد المعاني التي ذكر في معنى الاستواء. استوى الرجل إلى خصمه أي قصده. نعم. هذا ما قال ابن حزم غفر الله لنا وله، وفاته أن آية الاستواء لما العلماء إذا جاء ذكر ابن حزم يدعون له، وإذا جاء ذكر بشر وغير ما يدعون له، مع أن ابن حزم وقع في شيء أعظم وقع في بشر إحسانا من العلماء بالظن به، لأنه صاحب أثر صاحب سنة، كتابه المحلى مجموع في الآثار، وحملوه على أحسن المحامل أنه بهذا زلت به قدمه، ولعل الله أن يمحو سيئاته بما كان من حسنات. نعم. وفاته أن آية الاستواء في القرآن جاءت في القرآن على ثلاثة أساليب، أحدها يتعدى بعلى وهو يفيد العلو، والثاني يتعدى بإلى وهو يفيد القصد معنى ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، والثالث هو ما ذكره ابن حزم ونقلناه عنه آنفا أنه استوى تعدى بنفسه ومعناه الكمال والتمام. وهذا يا أخواني ما هو خاص بالاستواء، حتى في النظر، النظر في القرآن يأتي بأنواع ثلاثة، تعدى بنفسه ولا لا، في قول الله جل وعلا انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، ومنه آية الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة أي فإنظار إلى ميسرة، ويأتي تعدي النظر في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إيش معنى ينظر هنا لما تعدد في التفكر والتذكر والاعتبار، ويأتي النظر متعديا بإلى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وفي أصرح ما في القرآن على الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا تعدى النظر بإلى لم يحتمل إلا المعاينة بماذا؟ بالبصر، أليس كذلك؟ إذا اختلف المعنى باختلاف أساليب القرآن التي بنيت على لغة العرب. نعم. نسأل الله أن يمن علينا بالتمسك بالوحيين وأن يجنبنا طرق المحرفين للكلمة عن مواضعه. وإليك تلو كل سؤال جواب. السؤال الأول: تدعون أن الله في السماء، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ نعم، تدعون، هذا الكلام كله جاء بعد النقاش والنظار اللي بينهما، فأرسل له الورقة أثناء الدرس، قال: تدعون، يعني يا من تسبون للسلف الصالح، أن الله في السماء، فأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ ايش تقولون أنتم؟ كان أين؟ في العلو. فالعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، ولم يكن سبحانه في السفل، كان الله في العلو. ثم لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام، خص أعظم المخلوقات بأنه استوى عليه وعلى عليه. إذن هو قبل خلق العرش، وبعد خلق العرش الله في العلو، وإنما جاء صفة أخرى وهو علوه وارتفاعه على هذا العرش. نعم. الجواب: نحن ندعي ذلك من تلقاء أنفسنا، لله أخبرنا بذلك، قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولما كان القرآن عربيا فالصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وهذا ما يدل عليه اللغة العربية وهي لغة القرآن. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، ونعتقد ما جاء به القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، وذلك طريق النجاة والسلامة. يعني الإثبات على معنى يليق بالله من غير هذه الأربع: لا تكييف ولا تعطيل، لا تكييف ولا تحريف، ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب، قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، وش معناها؟ تحت المعنين، السماء هي العلو، تكون فيه على بابها الظرفيه، فالله في العلو، وإن وجد بالسماء المبنية فإن فيه هنا بمعنى على، وهذا في القرآن: ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، أو لم يسيروا في الأرض، ما في جوفها، لأن هذا ما يمكن، وإنما عليها، إن أريد بالسماء المبنية، لأن الله لا يمكن أن يحويه مخلوق من مخلوقات. نعم. أما ما يقول المؤولون من أن قوله تعالى أأمنتم في السماء، يعني شأنه في السماء، شأنه وقدره في السماء، لئلا يثبت أن الله في العلو، مع أن أعظم الصفات التي وقع الانحراف فيها عند أهل الانحراف أربع صفات: وش هي؟ كلام، صفة الكلام، والعلو، الصفات الذاتية. أعظم الصفات والصفات كثيرة التي وقع الانحراف هنا، أفعل على بابها، أعظم الصفات التي وقع فيها الانحراف أربع صفات: الكلام، والعلو، والرؤية، والاستواء. ولهذا هذه الأربع دائما هي محل البحث والنقاش مع المؤولة. نعم، وقع عندنا انحراف في النزول، في المجيء، في الغضب، في الرضا، لكن هذه الأربع هي المحتكم. ما هي؟ نعيد علينا من جديد يا ناصر بن محمود. الكلام، والعلو، والرؤية، والاستواء. ولهذا هذه الأربع من أهل السنة من صنفوا فيها مؤلفات مستقلة، فالحيدة موضوعها إيش؟ الكلام. واجتماع الجيش الإسلامي موضوعها العلو، والرؤية ألفوا فيها مؤلفة، والاستواء ألفوا فيها مؤلفة. نعم. فنحن لا نسلم ذلك، بل إن ذلك يستلزم الزيادة في القرآن، والزيادة لا تكون إلا حيث يوجد النقص. أأمنتم في السماء، أي من شأنه في السماء، هذا الزيادة. إذن بعدم الزيادة يكون القرآن منقوص، حتى يحتاج إلى زيادة هؤلاء. نعم. والقرآن منزه عن ذلك، فكيف نعدل عن الظاهر الصريح بالنص ونأتي بحشو في القرآن لنصحح به أقوالا من يدعي العلم ومعاذ الله أن نقول بذلك أو نجيزه سبحانك هذا بهتان عظيم. أما أين كان ربنا قبل يخلق السماء؟ فقد جاء في الحديث أنه كان في عماء. هذا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال إن ناسا من أهل اليمن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أين الله، أين كان الله قبل أن يخلق السماء؟ قال كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء. الذي رواه الإمام أحمد ورواه من أهل السنن الترمذي وقال حديث حسن ورواه ابن ماجه، والعلماء اختلفوا فيه، فأكثر العلماء على تحسين، ومنهم من أعله بالضعف. ومعناه كان في عماء أي ليس فوقه الخلق، ليس فوقه الخلق، في عماء كل يسمي حنل بالفراغ، يعني ليس فيه مخلوق. نعم. ما تحته ما فوقه هواء وما تحته هواء، معنى هواء يعني فراغ لا شيء، لكن عبر بالهواء لأن الهواء ليس فيه، معنى الهواء نفسه مخلوق، لكن أرادوا أن ليس فيه مخلوق مما يحس ويرى. نعم. ثم خلق العرش على الماء. هذا هو جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي رزين رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل يخلق السماوات والأرض، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. هذا ونحن غير متعبدين للبحث عما وراء الغيب ولا عما استأثر الله بعلمه، إذ لو كان ضروريا لأخبرنا الله بذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنبلغ لما يوحى إليه من ربه دون تحريف، وإلا البحث بذلك وغيره مما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بحث في الضلال وسبب الوقوع في الضلالات، لأنهم من القول على الله بلا علم، وحسبنا ما ورد به الكتاب المنزه والسنة الصحيحة، وهما طريق النجاة لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، ولقوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وتمام هذا أن يقال كان الله في العلو، الحمد لله، هذا جواب لهذا السؤال، مع أنه سؤال مبناه ماذا؟ على إنكار العلو. لو قلنا كان الله في العلو كإذا قلنا إن الله استوى، إذا قبل الاستواء كان الله غير مستوى، غير ظاهر، غير عالم، كان الله في العلو. وهذا السؤال البدعي المحدث كقولهم إذا قلنا بنزول الله يعني إلى سماء الدنيا هل يخلو من العرش لما يخلو؟ كل هذا منين جاء الاشتباه؟ ذا جاء لما مثل الصفة في قلوبهم واعتقدوا التشبيه في نفوسهم، فذهبوا يطردونه بماذا؟ في التأويل الذي هو تعطيل. ولهذا المعطل شبه الله أولا في قلبه فنفر من هذا التشبيه فأتى ببدعة تعطيل. مثل هذا السؤال الثالث، إذا كان الله ينزل لسماء الدنيا عندنا حنا ليل وفي أمريكا نهار، كيف ينزل؟ نقول كيف هذه ما هي عندنا، ينزل نزول يليق بجلاله، لا نعرف كيفية ذلك، والله على كل شيء قدير. طيب هذا الشمس تسجد تحت العرش، كيف تسجد؟ جاء في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب تخر ساجد تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى. طيب الشمس الآن تدور على بعض الناس تغيب وبعض الناس تظهر عليهم، كيف تسجد؟ فيقول ولا بد لا نعلم كيفية سجودي. نقول إذا كان هذا في مخلوق كالشمس لا تعلم كيف يسجد، فالخالق من باب أولى أنك لا تعلم كيف ينزل ولا كيف استوى. ولهذا السؤال بالكيف سؤال بدعي محدث يستحق عليه صاحبه أن يعذب وأن يؤذب، يؤذب ويعذب، كما قال مالك ابن أنس لما دخل عليه الرجل وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن ماذا؟ عن كيفية استواء الله العرش. الإمام مالك استعظم السؤال جدا حتى أطرق برأسه وصبب عرق، لأن هذا سؤال خطير، ودخوله فيما لا يبلغه العقل حتى غشي عليه، فلما أفاق قال الاستواء معلوم، نعرف معناه في القرآن ومعناه في السنة لأننا عرب، والقرآن والسنة نزلا بلغة العرب، استواء معلوم والكيف مجهول، لا نعلم كيفية الاستواء، لا نعلم كيفية الصفات ولا كيفية الذات. والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج، وطرد للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعزيرا له وردعا لأمثاله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعدها بعد الصلاة، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال الثاني: تدعون أنه استوى على العرش استواء محسوسا لما استوى على العرش، هل كانت السماء خالية؟ ذكر في هذا السؤال بعد بسم الله والحمد لله أمرين، قال تدعون أن الله استوى على العرش استواء محسوسا، هل يقول أهل السنة بأنه استواء محسوس؟ هذا من اللفظ المجمل الذي لا نثبته ولا ننفيه، نتوقف ثم نستفصل، ما مرادك بقوله محسوس؟ إن قال مرادي بأنه استواء مخلوق كسائر المحسوسات نقول حاشا لله، وإن كان مرادك بقوله أنه استواء محسوس أي حقيقي فنقول نعم استواء حقيقي لا نعلم كيفيته. ثم جاء في سؤاله الثاني: لما استوى على العرش هل كانت السماء خالية؟ نعم، هذا السؤال الذي توجهنا الجواب، وكما قلت إننا لا ندعي ذلك من تلقاء أنفسنا، بل تمسكا بما أخبرنا الله تعالى به في كتابه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه الكريم. أين المواضع السبعة؟ الأعراف، ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي الرعد، وفي يونس، وفي طه، وفي آخر الفرقان، وألف لام ميم تنزيل السجدة، والحديث، في سبعة مواضع، في ستة مواضع ثم استوى على العرش. في آية طه: الرحمن على العرش استوى. نعم. وإذا رجعنا إلى معنى استوى في اللغة العربية نجده بمعنى استقر وعلى وارتفع، ولن تجد له مدلولا بمعنى استولى. وإذا استشهدتم ببيت من الشعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، مدعين بأن استوى هنا بمعنى استولى، فنقول إن الاحتجاج باللغة العربية لا يصح إلا متى نقلت عن أهلها الحقيقيين، وهم عرب ما قبل الإسلام، وأعني بهم العرب الجاهلي العرب الجاهليين، فهم أهل اللغة، هم الحجة، وبلسانهم نزل القرآن. يعني هم الحجة في أن هذا المعنى عربي، وأن هذا المعنى دلت عليه لغة العرب. أما الشاعر وهو الأفضل، شاعر مولد ولد في الإسلام، وكان بدينه دين النصرانية، وهم انحرفوا في كلام الله لما قالوا عيسى كلمة الله، بمعنى إيش؟ أنه ابنه، هم منحرفون في كلام الله. نعم. وأما الشاعر الذي تستشهدون بشعره فليس بحجة، بل هو مولد، وليست لغة عصره حجة على العربية. طيب، على فرض أنه شاعر عربي وهو الأفضل، فيكون معنى البيت صح: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى يعني على عليها، وظهر عليها، وارتفع عليها في حكمه إياها، وليس معناها المعنى القاصر أنه استولى على العراق. ثم يلزمكم لو كان الله استوى على العرش أن استولى عليه، أن يكون غير الله قد قهر العرش قبل الله ثم قهره الله، أو يكون العرش غير مقدور على الاستواء عليه فقدر الله على الاستواء عليه، لو كان معناه استولى، وهذا معنى قبيح لا يقوله من يفهم اللغة العربية ويفهم معناها ومرادها. نعم. وليست لغة عصره حجة على العربية، حتى نحتج بكلامه. وقولكم عنا إننا نقول استوى استواء محسوسا، فلا ندري ماذا تقصدون بنسبتكم إلينا هذه الصيغة اللفظية، إذ إننا نعلم أن المحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، وذات الله تعالى أعظم وأقدس من أن ندركها بالتصور المحسوس سوى ما سمعناه عن طريق الوحيين وما علمناه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنا لنؤمن بالصفات على حقيقتها كما جاءت بها النصوص، فنقول في الاستواء إنه استواء يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأما قولكم لما استوى على العرش هل كانت السماء خالية، فليسمح لي زميلي أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بلبلة الفكر واضطرابه وعلى الجهل بالسؤال قبل الجهل بجوابه. ولو صح أن أسميه سؤال تعنت لوصفته بذلك، بيد أني أجده لا يستحق هذا الوصف. فاستواء الله على عرشه لا يلزم منه خلو السماء أو عمرانها، مع أنها عامرة بالملائكة، وقد ورد في الحديث ولكل سماء سكانها، وفي الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذلك حديث المعراج فيه ما يشهد لذلك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، مع أن الله فوق سماواته مستو على عرشه فهو بائن من خلقه ولا تخفى عليه خافية، وقد وسع علمه كل شيء حتى إنه يسمع دبيب النملة في الصخرة الصماء، وقد أحاط بكل شيء علما، وإني أنزه ربي عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. إذن هذا السؤال هل السماء منه خالية، نقول هذا سؤال بدعي محدث، والسماء لا تخلو من ملائكة الله حتى قبل الاستواء على العرش. نعم. السؤال الثالث أين هو الآن، مستو على العرش أم في السماء؟ الجواب الذي نعلمه من الكتاب والسنة أن العرش فوق السماء السابعة، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، لذا فهو فوق سماواته مستو على عرشه، وإليه أتجه في صلاتي ودعائي كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان يدعو ويرفع رأسه ويديه إلى السماء حتى يرى بياض إبطه. وحديث الجارية لما سألها صلى الله عليه وسلم فقال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أم تريد أن تقول ما قاله غيرك ممن ناقشتهم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لأنها جارية وقد جاراها على قدر معرفتها، سبحانك ربي، لست أعلم لذلك معنى إلا الطعن في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترى هل يقر الرسول صلى الله عليه وسلم جارية على الخطأ وهو في مقام التعليم والبيان في وقت الحاجة وتأخيره لا يجوز كما هو معروف في الأصول؟ لست أعتقد إلا أنه أقرها على الحق لما نطقت به، ولست أدري ما يقولون في حديث زينب. يعني لما قال الجارية أين الله، لو قالت ما في رب يقرها النبي، هل يقرها؟ كيف يكون جاراها على خطأ؟ لو قالت إنك ما أنت برسول الله، أنت غير مرسل، يجاريها النبي على الخطأ، فكيف يجاريها في الأول ولا يجاريها الثاني؟ هذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا مقتضى هذا أن تطعن به عليه الصلاة والسلام. نعم. ولست أدري ما يقولون في حديث زينب رضي الله عنها لما قالت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وأما الآن ومتى وكيف فلا نقول بشيء من ذلك عن الله، لأن ذاته وصفاته أقدس من أن نكيفها أو نمثلها. لأن ذاته وصفاته أقدس من أن نكيفها أو نمثلها. فلنقول لما قال أين هو الآن، نقول الله الآن في العلو وهو مستوى على عرشه، ولا ينافي استواءه على عرشه علوه، لأن الجميع في العلو لكن على نحو لا نعلم كيفيته. نعم. السؤال الرابع: مهما كان كبر السماء فهو محدود، فهل الله كذلك محدود؟ ولهذا قالوا لو قلنا إن الله استوى على العرش لقلنا محدود على محدود، هذا قول الأشاعرة المعطلة، لأنهم كيفوا أولا وشبهوا أولا فطردوا هذا التكييف والتشبيه بالتعطيل الذي يسمونه تأويلا. نعم. هذا الجواب: هذا القياس والإلزام لا يصح إلا فيما يتصوره العقل أو ما يمكن إدراك كنهه، والله سبحانه وتعالى أجل من أن نتصوره أو تدركه عقولنا، وحسبنا أن نؤمن بما جاء عن الله في كتاب الله أو ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التأنس ومحاولة القول على الله بلا علم فلسنا من أربابه، بل إن ذلك من دسائس علماء الكلام وأعداء الإسلام من الفلاسفة والزنادقة. وليتنا تمسكنا بما تمسك به علماء الإسلام من السلف الصالح، وناهيك بمقالة الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقالوا أيضا: لا يقول في ذات الله أين ومتى وكيف إلا شاك في دينه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم متبعون للسلف فالزموا مذهبهم. ولو قلت إن السماء محدود، نعم كل المخلوقات محدودة مهما بلغ عظمها، لكن ربي ليس بمحدود، لأننا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى. والله لما استوى على العرش ليس من حاجة للعرش كحاجة المخلوق إلى الكرسي تحته أو السرير تحته، لا، الله الغني المستغني عن العرش وعن غيره، والعرش وغيره هو المفتقر إلى الله سبحانه. نعم. السؤال الخامس: عندما تقولون إنه في السماء تنسبون له الجهة والإشارة وهي من صفات الحوادث، فكيف الخلاص من ذلك؟ هذا يدل على أن هذا المعترض أشعري، لأنهم لا يقولون بأن الله في العلو، نؤمن بأن الله ليس في جهة، وهذا من الألفاظ الحادثة التي حدثوها، نفوا عن الله الجهة، قالوا إن الله ليس في جهة ولا بعرض ولا جوهر ولا بجسم، ولهذا صفاتهم لله بالسلوب ذات السلبية. وأهل السنة في الصفات المجملة هذه التي ينفون عن الله يتوقفون أولا ثم يفصلون ثانيا، فإن احتملت معنى صحيحا قبلوا المعنى الصحيح، لكن ما عبروا عنه بألفاظهم وإنما عبروا عنه بما دل عليه الدليل، وإن اشتملت معنى فاسدا لم يقولوا به، فينفون المعنى وينفون اللفظ. نعم. الجواب: أسلفت لك أننا لم نقل ذلك اختلاقا وافتراء، بل تمسكا بالنص الوارد في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بالتفصيل في جوابنا عن السؤال الأسبق، وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، راجع تفسيرها وستجده في المقرر دراسته في الكلية، وارجع إلى حديث الإسراء والمعراج مع كلام أهل السنة. وإذا قلت أهل السنة فأعني علماء الحديث والسلف الصالح، لعلمي بأن أهل السنة تطلقونهم على الأشاعرة مقابل المعتزلة. ثم ليسمح لي الزميل أن أناقشه في سؤاله: قلت إننا باعتقادنا علو الله تعالى فوق سماواته ننسب له الجهة والإشارة وهي من صفات الحوادث، ألا ترى أنكم تعترفون بالصفات السبع فتقول حي سميع قادر فهم. ما هي الصفات السبع عند الأشاعرة؟ ها. الحياة. السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والكلام والعلم. طيب هذه الصفات السبع التي أثبتموها ونفيتم ما سواها لا نعلم متصفة بأنه سميع بالشاهد للمخلوق، فهل معناها أن الله كذلك مخلوق؟ قال لا، هذا على ما يليق به. بقية الصفات هذا على ما يليق به. نعم. فهل معنى ذلك أنكم تنسبون له صفات تشبه صفات الحوادث؟ معنى الحوادث يعني المخلوقات، لأن المخلوق حادث. كلا، إنه علو الله وإن لزم منه إثبات الجهة لم نقل به إلا إيمانا وتصديقا للكتاب والسنة. ولهذا نقول إن الله في جهة العلو، وقد أشار بها النبي في أعظم المجامع في يوم عرفة، اللهم اشهد، فيرفع السبابة ثم ينكثها عن الناس. نعم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة الدعاء والإشارة بالوحدانية لله رب العالمين في الصلاة، وليس بلازم على تسمية المخلوق حيا وسامعا ومبصرا وقادرا أن يشبه صفات الله تعالى وتقدس. فالله حي دائم وسميع وبصير وقادر سمعا وبصرا وقدرة تليق بجلاله وعظمته لا نكيفها ولا نمثلها بصفاتنا، بل إن من قواعد الدين وأصول العقيدة لدينا أن من شبه الله بخلقه فهو كافر. نعم. السؤال السادس، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وعلى مذهبكم التأويل تعطيل، فإنه إذن ينزل من جهة السماء إلى جهة الأرض فيكون منتقلا في نفس الأمر من جهة إلى جهة، أليس كذلك؟ أفيدونا. هذا معناه التكييف، كيف النزول وتصوره في ذهنه فذهب يطرده ويبطله بما يسميه تعطيل وهو يسميه تأويل وهو تعطيل. نعم. الجواب، نؤمن بما جاء في الحديث، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فلا نكيف أو نمثل نزوله بنزول خلقه، بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، ونزوله إلى السماء الدنيا نزول ذاته تبارك وتعالى. وأما قولكم إنه إذن ينزل من جهة إلى جهة، فلست أفهم منه سوى أنه محاولة لرد النصوص وتكذيبها أو تأويلها حتى يصح ما يقوله أهل الكلام، فتؤولون النصوص لتوافق آراء المخطئين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابة قيمة على حديث النزول، لم يدع شبهة لكم إلا أجاب عنها، فيا حبذا لو اطلعتم عليها. وليس لكم بد من أحد أمرين، فإما التسليم والتصديق بما جاء في الكتاب والسنة والإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، خصوصا ما تعلق بصفات الباري تعالى، وإما أن تؤولوا وتحرفوا ويلزم منه نقص القرآن في رأيكم، أو أنه ليس بمحكم فتكملون نقصه بالتأويلات والتأسفات المصطنعة. هذه التأويلات التي تلجؤون إليها خوفا من التشبيه وتقعون عالمين أو غير عالمين في التعطيل. كيف يقعون في التعطيل؟ لأنه إذا أول الصفة عن الله أفرغ الله عن هذه الصفة. مثاله، نفوا أن الله استوى على العرش، قالوا معنى استوى استولى، إذن أفرغوا الله عن حقيقة الاستواء. قالوا إن الله ما ينزل، ينزل الأمر، إذن أفرغوا الله عن حقيقة النزول. فلا يؤولون الصفة إلا يقعون في التعطيل، دروا أو لم يدروا. نعم. والأول من الأمرين وهو طريق النجاة أن نؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التأويل عندنا فهو إن لم يكن تحريفا ليس بتعطيل، اللهم إلا إذا كان قصدك تعطيل النص أو تجريده من معناه، فذلك قد يكون جائزا. السؤال السابع، نحن وأنتم متفقون بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل لا ترون فهل لا ترون وجوده في السماء يكون مقاسا بالسماء فيشابهه في المقاس وهي صفة إثبات لا صفة نفي؟ هذا السؤال ناشئ عن التصور لهذا الاستواء. طيب لما استوى العرش هل هو على قد العرش ولا أضعف ولا أثقل ولا أوسع؟ كل هذا ناشئ منين؟ من تصور وتكييف. تعالى ربي عن ذلك. نعم. الجواب: هذه الآية هي حجتنا في تنزيه الله عن مشابهة خلقه، كما أن آيات الصفات وأحاديثها هي حجتنا في إثبات الصفات الواردة فيهما دون تعطيل أو تشبيه. فيجب علينا جميعا أن نؤمن بالقرآن جميعه محكمه ومتشابهه ومجمله ومبينه، حتى لا نكون ممن قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية، وحسبك ما دلت عليه آية ليس كمثله شيء، فهي تنفي عن الله الند والشبيه، ولكنها لا ترد ما جاء في الآيات والأحاديث بل تقرها وتؤيدها. وإذا كان كذلك فيجب علينا أن نؤمن بما آمن به أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رحمهم الله، فنؤمن بآيات الاستواء والعلو والإرادة والقدرة والرحمة والرضا والغضب والكلام وكل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قولك إن وجوده في السماء يكون قياسا بالسماء إلى آخره، فلا أستطيع اختراق هذا الكلام الذي لا يفهم معناه سوى قائله، وقد لا يفهمه قائله، فلعله قد نقل الكلام نقلا دون فهم لمعناه. ولولا ثبوت ذلك فما وجه ارتباط المقاس والشبه بصفة تقول إنها صفة إثبات لا صفة نفي؟ وحقيقة فلا أدري هل تقصد بصفات الإثبات هنا مدلول الآية أم مشابهته تعالى وتقدس بالمقاس كما تحاول إلزامنا به. ولعل من الحكمة الإمساك عن التمادي في مناقشة هذا السؤال المفكك الألفاظ الركيك الأسلوب المتنافر المعاني. بل يقال مع الإمساك عن الجواب عليه أني ما أجيب على هذا السؤال لأنه تكلف وتنطع ودخول فيما ليس لي فيه علم، لكني أؤمن بأن الله مستغن عن خلقه حتى على الأرض، وأن استواء الله على عرشه تشريف من الله للعرش، لا حاجة من الله إلى العرش. نعم. وحسبنا بالكتاب والسنة نبراسا نهتدي به وفيهما النجاة والفوز في الدارين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاه الله خيرا. نعم. قريب منه يمكن يقال أن السؤال الأخير أنه فرع من الراجع، أو أن هذا له أصل لهذا. أي نعم. نعم. يقول التأويل عندنا إن لم يكن تحريفا فليس بتعطيل، إلا إذا كان قصدك تعطيل النص، يعني أننا ننصف عليكم في الحكم، فلا نعد كل تأويل لكم تعطيل، إلا إذا كان تعطيل النص عن معناه اللائق بالله بما ألزمتنا به من هذا التأويل، فعندئذ قد يكون هذا التأويل تعطيل. نعم. لا، حديث الجارية في العلو، لكن أين الله، أين كان الله في الوقت الفلاني؟ هذا التنطع، الدخول في التفصيلات والكيفيات التي لم يأتنا فيها نص، ما جاءنا في نص آمنا بالنص كما جاء. نعم. يعني السؤال بأين ومتى وكيف على جهة التنطع والتكلف بما لم تأتي به النصوص. سم. نعم. لا، التأويل إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بجزء القرينة فهذا جائز. رأيت أسدا يصلي، ما جاء الأسد من الغابة ونشوف الحيوان وصف مع المسلمين، ما يفهم الإنسان هذا المعنى. لكن هذا أسد ليس الحيوان وإنما هو الشجاع. بقينا في الصلاة رأيت بحرا يمشي في السوق، ما جاء البحر من المحيط وبدأ يمشي في السوق، لا، قوله يمشي في السوق قرين على أن المراد بالبحر هنا الغني والكريم والباذل. هذا التأويل إذا كان قرينا صحيح. الأشاعرة يثبتون كتاب الإبانة الأشعري، أكثرهم لا يثبتها، أكثرهم لا يثبتها، ولهذا نصر الأشعري لكتابه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. أما أكثرهم لا ينفيها، يقول لا ما هي بله. وكتاب الإبانة عن أصول الديانة ليس هو رجوع محض إلى مذهب السلف، تقيت فيه شوائب، لكن هذه الشوائب لا تجعله كلابيا ولا معبدلا، وإنما أخطاء في التعبير وأخطاء في الألفاظ. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.